تفسير الآية 8 من سورة الحشر. يقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. أي وبعض الفيء الذي ذكر في الآية السابقة يكون أيضا للفقراء من المهاجرين الذين أجبروا على ترك أوطانهم وديارهم وأموالهم وممتلكاتهم والخروج منها بسبب ظلم أو حفاظا على إسلامهم، حيث لا يستطيعون التمسك والعمل بأخلاقه فيه أو ما شابه هذا، فهؤلاء قد أصبحوا فقراء محتاجين بسبب هذه الهجرة حتى ولو كانوا أغنياء أصلا في بلادهم، فهم يخرجون إلى مكان آخر غير وطنهم طلبا لحفظ دينهم ولتحصيل فضل الله ورزقه وبركته وزيادته عليهم ورضاه عنهم في دنياهم وأخراهم، وهم حيثما وجدوا ودائما نواياهم بعقولهم ينصرون دين الله ورسوله بالتمسك والعمل التام بكل أخلاقه وبنشره بالدعوة له بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبالدفاع عنه بكل وسيلة ممكنة ضد من يعتدي عليه، حتى بالقتال وبذل الدماء إذا كان الاعتداء عسكريا. برجاء مراجعة الآية 218 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن صور الهجرة والجهاد في سبيل الله وفوائدهما وسعاداتهما في الدارين. قوله تعالى: أولئك هم الصادقون، أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بهذه الصفات الحسنة هم حتما بكل تأكيد الصادقون، أي الذين صدقوا تماما قولهم بأنهم مسلمون بفعلهم بالعمل التام بكل أخلاق إسلامهم ما استطاعوا، وهذا مدح عظيم لكل مهاجر مضطر للهجرة وتبشير له بما ينتظره من كل خير وسعادة في دنياه وأخراه.